家想跟你聊到，这个问题方面呢，是想找去哪一个这个有些地方，在一天这个天气呢，很多慢的时候，这些时间蛮重要的，这些天这些天气，不是你在里面，我们看到这个天气呢，它是你这个里面啊，它也都是些东西啊。لكن الايام تمرر كتلك الايام العاده دون استحلال بشيء من عدم كانت عادته قبل النحس في كل يوم يقول في يوم النبوي وهي عادته لك الظل مثلا في كل يوم يقول تصلي مسيح الى حرص الى حرص لان هذا الانسان عادته ان ياكل بيت ان يبيع للحس فلا حرص ان يبيع وان ياكل في هذا اليوم الحرص في اي شيء الحرص في الاستحلال شيء دائم كأنه هذا اليوم ما تأكل به لأكل المسكين لأكل الغنجة لأكل البقر لأكل المنانة لأكل الكرع فهذا هو الذي يوصف راس الابداع والإبداع أعياد مقارعة مبتدعة وأعيادنا تطبيقية كما تعلمون تؤخذ دون زيادة ودون نقصان الثاني ولا تتكلم وتطبق فيه كما قال ابن مسعود وكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنت بدعة لازما يحمل ويقول إن في أحداثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وفي حديث الإخوان المثالية تقول معظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة نرى منا العيون ونزلت منا القلوب فقلنا يا رسول الله لأنها موعظة معدة فأوصينا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن أمر عليكم عبد حياتي فإنه من يعيش منكم معي فاستنخر زمن كبير عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عفوا علينا بالنواجذ وإنكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار في سنة الهداية والابتداع ضلالة والانصراف وتتطلب للشرعية على هذه الأشياء الوعية يعني أنت لما تقول في شكل نسيم هذا وما يحتاج وما يرتبط به هذه الأشياء لن تزيد في هذا اليوم أكل بيت يرتبط بعقيدة أكل فسيخ أكل بصر فكل ذلك كان يرتبط بعقار ورسول الله تعالى أبانا وأولانا وقال اليوم أكرمت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا والأعياد ليست داخلة في مفهوم الاختراع والاستحداث والاستشفاء لا أبدا أعياتنا توحيدية هم خلقونا زيادة معلومة مفصل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كل قوم عيبة وهذا عيبنا أهل الإسلام ولما قالوا الذين أمر أهل تلعبون فيهم نجم وزير أعمالين بيومين قالوا وما كنا نلعب فيهم في الجاهلية وقالوا إن الله أزالكم بهم خلقهم يوما أوحى ويوما فضل فاستحدث أعياد بعد ذلك الضروري المعلم والشرائيه وعيسى المسيح كل ذلك كما ذكرنا لا يصح الاستكفاء وما يكون الاستكفاء الشيء دائم عليه وقت المحتل لو بذل الاموال العظيمه في سبيل مشاركه المسلمين لهم في اعيادهم فلا بد من تقويل ان الحدث كما ذكرنا كثيرا بين الاخوه الذين لا يشهدون الزور خط عمر بن عمر ومجاهد وغيرهم في اعياد المشركين ولان السلطه تتنزل عليهم في اعيادهم فلنهجر الاعياد الزراعيه هذه الكفائل ايام العالم ونذكر الناس والدنيا بعدم استحسان شيء دائم وليس فيه نصيحه قلنا لمن يا رسول الله قال لله عز وجل ولله ولرسوله ولائمه المسلمين وعامه حتى ولو كانت الاصوات ضعيفه لا تاتي مباركه مثل أن يفعل وموافقة الجامعة على خطأها على ضلالها أمر سيد الأمور. سيدنا ذهب يعمل من ذلك كل الناس حسن المسيح حضره إلى صراط البحر حضره إلى المتنزهات لما تكون حتى أمور في فضل ويزوج عن سبيل الله وما تكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما يؤمن أكثر بمالنا وهم مشركون تكون عجيبة هذه السنن لا تحصل ذلك دون الغرباء دون للغرباء كل نفسه ان غربت الجنه في معصيتها او في مخالفتها لدين الله تبارك وتعالى وما دخل فيها الا غرب في مقابل السنه بحسب الايات عن اغراض الدين للفلاح بحسب مصطلح الحق فكل يوم ذهب للحق الغرب من الحق فالدين كان سجد عليه كامل في كامل وتحمل الراحة حلقه بالأولاد معه ويقول الحفلة أيضا انظر مشكلة ما بيهاش مشكلة والله انت كل يوم حلقه الحق إيه مثال يوم الراحة يوم الثلاث وحلقه بالأولاد معه للحفل هو نفس القضية يعني الحفلة أبنى من الظالم لبنى فرأت أحيانا بجرنا هذا كله من جرام الحمزة من جرام الهوزة واحد يقلد الآخر لا يقلد أن أحد يجينا رجلا إن آمن آمن وإن كفر كفر ويقول أن أحيانا يسمعنا يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسن وإن أساء وأساء ولكن مرطين وأنفسهم نحسن الناس أحسن وإن أسمعوا أن تسلموا مثل هذا ومعني كل دعاء الخير المخلص للناس يهدى في يوم من دين الله تبارك وتعالى ننشر السنة نقضي على أحيانا البعض يأخذ البدعة ونفس العالم العابد أرضه فشيك الشهادة في البدعة وذهب إلى أهل السنة أكثر تجاوزا أحيانا متجاوزا ولذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يشكو إلى الله هذا الفارس وعند الثقة وعند الثقة كانت أحيانا الأخرى طيبة ما تطلع النار حب الدين وأنا عندي لخلافة طب دي خلافة غير من القرار شتيلة طب نلقى البنت اللي تبطل البنت اللي صار البنت ايش رأت وكانها صاحبة دعوة قالوا ما تخلون يعني في البلد وكانها صاحبة دعوة وأنا أطنجر على نشر الأمور على نشر الأمور الأشياء مخالفة للعقل للفطرة للشريعة مخالفة لكل شيء مخالفة وكانت تصرف وتهاجر وكانت حتى انظر للعمال والديمقراطي والاشتراكي انظر للصوفي انظر للمعاد الخوارج تهاجر نوع من الهلس نوع إما عزيمة ليل نهار فالله إذا كنا لك الزيوع على مصر لك على حمصر رزبير أنت عاك ربنا يفتح بينك وبين قومك بالحق وهو خير الفرد إنك على فرد على هدى والذين ذهبوا فينا من أحيانهم سبلنا وأن الله مع المحسنين لا يزيد لما يخيب لا داعي أنت عرفت على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حق بعض الأهل وعمل في الغرفة فعلى من أداه وأن السنة والجماعة مدفع على الحق حتى وإن كان واحدة حتى وإن كان واحدة أنت على هدى أنت على هدى وإن كان هذا الكثرة المصريين أو المنحرفين أو المنحرفين لكن الناس وحتى لو كان اليوم مقطوع عن المخالفة تقول ربنا تبارك وتعالى دائما يا هذا يبعث بعث النار فيقول ربي وربي وانا بعث النار تقول بكل 1999 الى نمره واحد الى الجنه لما سمع الصحابه ذلك ما ادى له حجه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا ما تشيروا فوالله لأنتم مع خليقة ما كانت في شيء إلا كثرة يسود ومسدود ومن مات بدون آدم ومن إبليس فقال اعملوا ما تشيروا فوالله لأنتم شرهم في ذراع الشام وفي ذراع إبراهيم فالسلام الإنسان المسجد عن مواطن هذا حتى سلم الناس عن قرن الشيخ وبن الشيخ وبن الحي وبن الصعاقة عن ضلال عن بدع مهجات مهجران لا تقطع هذه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم واستغلال صلة الأرحام في الأعياد الشرعية بأن كلها مكان نقول في بلد أين إذا الآن تقول ونقول كل مخاطير هي السنة والفرص بها والفرص وأن يكون الإسلام دينا على ذلك على ما يغرب كإنسان المتحدة من الناس والله يكون عدة الأوان والآن الهدف كان نفس البشر نفس الشباب السعودية والسعودية في بعض السنوات وأدراك أن يعيد هنا أقول صمت ظهور تكون مفرحة قد كنا سواها معظم وأنا بالمدينة حرشت الفرحة والباب من الشارع والدائرة وهو ده ورق السنة وجدت سكونا كما ذكرت كسكون القبور ونفس المثل عبدات المطورين يعني صورات كان تقريبا حين الفطر او حين الاضحى في الشوارع شوارع فاضحه للمسار والمتصور ان تكون متاحمة بالقاضي شوارع تمويلا ام خاليه تعملنا في السيارات وفي المره في عده اخرى في وقت الضربة المفارق لا استطيع أحد أن يمر لا التجارة ولا على العرف الرمالي شرح قضية تماما في حد الضوء يمكن أن يشيلها لم يشيلها ثم نظام من نظر الشرع من على بالك ولذلك وهم ساعتها ولذلك وهم أحداثه وإذا ما كان بدعة إلى رمل المقام السنة محتاجين لمشهد فمن يتبع على طريق بعيد ولكن الله بك رب المعصيه خذ نفسك من حمر النعم